قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: يا أهل العراق، أحبونا لحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق الشيباني عن القاسم بن عوف الشيباني قال: قال علي بن الحسين: جاءني رجل من أهل البصرة فقال: ما جئت حاجا ولا معتمرا. قال: قلت: فما جاء بك؟ قال: جئت أسألك متى يبعث علي؟ قال: قلت: يبعث يوم القيامة وهمه نفسه. وقال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا مسعود بن الحكم قال: قال لي علي بن الحسين: تجالس سعيد بن جبير؟ قلت: نعم. قال: إني لأحب مجالسته وأحب حديثه. قال: ثم أشار بيده نحو الكوفة فقال: إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا. هذه الأحاديث ما زال المصنف يريدها تحت الباب السابق الذي ذكره عن الرافضة، وتحدثنا عن الرافضة وبينا من هم الرافضة كما قال العلماء في تعريفهم. والرافضة جمع غلوا في أهل البيت، ولما غلوا في أهل البيت وكان ذلك الغلو بسبب ذلك اليهود كما قلنا، وهو عبد الله بن سبا الذي أدخل على المسلمين تلك الأفكار البعيدة عن الإسلام، ومقصوده أن يضل الناس، وقد حدث له بعض ما أراد. والغلو هو الإفراط في جانب والتفريط في الجانب الآخر، وهذه الأمة وسط كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعل لكم أمة وسطا. والوسط معناه العدول الخيار، فهم دائما في أعمالهم وفي أحكامهم أهل عدل، فلا يقولون إلا الحق ولا يعملون إلا به. علي بن الحسين من أهل البيت، وهو هنا يبين على أن هؤلاء الذين يدعون حبهم ذكروا عنهم أشياء ونسبوها إليهم حتى صار كما قال: لقد كان حبكم أو لقد زاد حبكم بنا حتى صار شينا، لأنهم ادعوا لأهل البيت ما لم يريدوه أهل البيت، وأهل البيت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم وقال: الله الله في أهل بيتي. وأهل السنة والجماعة يحبونهم المحبة الشرعية، لا يغلون فيهم ويتجاوزون الحد ولا ينقصون من حقوقهم شيئا، كما أنهم يعطون للصحابة الآخرين حقهم. ومسألة الولاء والبراء هذه قاعدة من القواعد الشرعية، ولا يتم إيمان المسلم حينما يؤمن بالله تبارك وتعالى إلا أن يكفر بالطاغوت، فلا بد من الإيمان الصادق ولا بد من الكفر بما يقابله. ولكن هؤلاء فسروا أن الولاء والبراء لا يكون لأهل البيت، أي لا نتولى أهل البيت إلا إذا تبرأنا من الصحابة، هكذا يدعون ويقولون، يقول: لا ولا إلا ببراء. ونقول: القاعدة صحيحة، لا ولا إلا ببراء، فالولاء للمؤمنين والتبرؤ من الكافرين. وإذا لم يكن المسلم موالا للمؤمنين متبرئا من الكافرين لا يتم ولاؤه، فلا بد أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار. هم يقولون هذه القاعدة: لا ولاء إلا ببراء، ونقول: القاعدة صحيحة، لكن كيف نطبقها؟ يقولون: أنتم تريدون أن تتولوا أهل البيت، فلا يمكن أن يتم ذلك الولاء إلا بأن تتبرؤوا من الصحابة، والكلام هذا ليس بصحيح. نحن نتولى أهل البيت ونتولى الصحابة جميعا. لكن لماذا قالوا هذا القول؟ سبق الحديث أن عبد الله بن سبا أدخل عليهم تلك الفكرة وهي الوصية، وادعى على أن الصحابة جميعا أجمعوا على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرون في كتاب الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. والصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم طرفا من القصة التي تثبت، أي الحديث الصحيح الذي في البخاري الذي يثبت على أنه ليست هناك لعلي وصية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة، بدليل أنه لما قال له العباس، ولا يحتاج لإعادة للدرس الماضي وقد سمعتموه، وإنما العباس حينما قال له اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا وصى بنا، فقال له عليك ما سمعتم سابقا والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. هذا تعبير من علي بن أبي طالب ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيه. يقول لو سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإمارة هل تكون فينا وقال لا، الصحابة لن يعطونا أبدا، لأنهم لم يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا قولا من الرسول عليه الصلاة والسلام طبقوه ولا يخالفونه. فهو قال هذه العبارة والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطينا الناس بعده. هذه الحادثة كما قلت لكم صبيحة يوم الاثنين، ثم بعد ساعات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. هذا الحديث يبين لنا أنه لو كانت هناك وصية عند علي قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه، ولكنه لم يقل ذلك. ثم هو أقسم أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بساعات. فهذا يوضح لنا ويبين لنا على أنه لا وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بقوله هو، ولهذا لم يدعي الوصية في يوم من الأيام. هؤلاء الرافضة الذين يدعون حب أهل البيت هم لم يحبوهم المحبة الصادقة، المحبة الصحيحة، المحبة الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم غلوا فيهم وتجاوزوا الحد، حتى كان في البداية ادعوا لعلي الألوهية، وهذا من كلام عبد الله بن سبا، بل سجد له جماعة، وحينما قال لهم ما قالوا أنت هو، من هو قالوا أنت الله. ماذا صنع علي بن أبي طالب؟ خد لهم أخدودا وأحرقهم بالنار، وخالفه الصحابة في نفس العمل في التنفيذ هذا في الإحراق بالنار، ابن عباس وغيره. ثم هذا العمل أيضا ابن سبا الخبيث استغل هذا الكلام هذا العمل وجعل الموضوع أكثر من الأول، فقال إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، معناه أنه رب، معناه أنه إله كما ادعى. ثم بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله الخوارج، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وقد سبق الحديث في هذا في قصة الخوارج، لكن سيأتينا حديث هنا يشير إلى هذه العقيدة التي قالها عبد الله بن سبا حينما أبلغوه بقتله وهو في المدائن. قال لا يمكن أن يصدق بأنه قتل ولو يشهد 70 شخصا على تلك القتلة، وأنه لم يقتل وإنما هو رفع، وأنه سيعود مرة أخرى. وجاءت عقيدة الرجعة التي يعتقدها السبائية ومن يقول بقولهم من غلاة الرافضة، لأن الرافضة فيهم غلاة. السبائية كفرهم أهل السنة والجماعة أتباع عبد الله بن سبا. الفرق الأخرى كل فرقة تبعد عن الإسلام وتقرب منه بقدر ما تعمل كما سيأتينا في الحديث التالي. هذا الحديث الثاني، أولا سمعنا علي بن الحسين وهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أهل العراق أحبون لحب الإسلام، يعني حبون مثل ما يحب أهل السنة والجماعة، مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل بيته واحترامهم وتقديرهم. ثم يقول: حبون هذا الحب، لكن يقول: زاد حبكم بنا حتى صار علينا شينا. الشين يعني معناه شيء باطل، شيء خرج عن المألوف. فكونكم تطرون هذا الإطراء وتدعون لنا هذه الدعوة، هذا من الأمور المشينة بنا. وأهل البيت لا يدعون أنهم يتصرفون في الكون ويعملون ما لا يعمله إلا الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الرافضة إذا قرأنا في كتبهم نجد أنهم أعطوا للأئمة الذين يدعون أنهم أئمتهم، مع أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة. علي بن أبي طالب إمام أهل السنة والجماعة، خليفة راشد، هو الخليفة الرابع المشهد له بالجنة. فعلي بن أبي طالب وأبناؤه جميعا لا يخرجون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعملون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه، ولا يريدون أن يغلو فيهم أحد. فهو يقول لهم هذا القول: يا أهل العراق أحبونا لحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. الحديث التالي الذي بعد هذا فيه الإشارة إلى عقيدة الرجعة، فهو يقول بعد إسناده: قال علي بن الحسين: جاءني رجل من أهل البصرة. البصرة والكوفة أكثر هذه العقائد نشأت من هناك، أكثر العقائد التي فيها الانحراف نشأت من هناك. فعقيدة نفي القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وإنما الأمر أنف، وكذلك قضية القول بخلق القرآن، هذه كلها نشأت من هناك. لأننا لو تتبعنا رؤوس الفرق والذين دعوا إلى تلك المذاهب لوجدنا أكثرهم ممن دخل في الإسلام لا يريد الإسلام، وإنما يريد أن يهدم الإسلام من داخله، لأنهم لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه الإسلام مباشرة حتى يردوه، بل انتشر الإسلام رغما عنهم وقضى على ممالكهم وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لكن هم ما أرادوا ذلك، وإنما أرادوا أن يبقى الناس على ما هم عليه. فإذا رجعت لرؤوس تلك الفرق فتجدهم كلهم ممن دخل في الإسلام لا يريد الإسلام، وإنما يريد أن يهدم الإسلام من داخله. قضية القدر كما قلت لكم هي نشأت من هناك. ومن الذي أنشأها؟ أولا الذي قال بها رجل اسمه سوسن نصراني، دخل في الإسلام لا للإسلام، وإنما أراد أن يهدم الإسلام. بعد أن دخل في الإسلام نشر هذه الأفكار ثم ارتد عن الإسلام. أما ما نجده في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الإيمان، وهو أن معبد الجهني هو الذي قال بذلك، فهو لم ينشئ تلك العقيدة، وإنما هو أظهرها ودعا إليها، وإنما المؤسس هو سوسن وهو نصراني. فمعبد الجهني هو أول من قال ذلك القول، بمعنى أنه أول من نشره، وأما المؤسس والذي أدخل الفكرة فهو نصراني. حينما بلغ هذا القول عبد الله بن عمر ومن كان موجودا من الصحابة، لأن هذه الأفكار نشأت مبكرة، حينما بلغوا هذا القول كما تقرون في صحيح مسلم تبرأ منهم، أي أن الصحابة تبرأوا ممن يقول بذلك القول، قال: أبلغوهم أنني منهم براء. ثم ذكر الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني أركان الإيمان الستة، ومنها أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق أن المؤلف عقد بابا لهذا وتحدثنا عنه في الحلقات السابقة، أي في قضية القدر وإنكار القدر، وأن من أنكره يخرج من الإسلام، أي من أنكر العلم علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا هو المخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الإمام الشافعي وغيره والإمام مالك قال: ناظروهم بالعلم، أي بعلم الله، هل هو يعلم كل شيء؟ ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا، يعني إذا أنكروا علم الله بما هو كائن وبما سيكون كفروا، وإن اعترفوا بعلم الله خصموا، بمعنى أنهم غلبوا في دعواهم وأصبحت دعواهم كاذبة. الرجل هذا يقول حينما جاء إلى علي بن الحسين يقول ما جئت حاجا ولا معتمرا، تعرفون الحج والعمرة، هو المقصود في الحج لغة القصد لكن بأعمال مخصوصة، والذهاب إلى مكة بالصور المعروفة، الإنسان يحرم من الميقات ثم يعمل ما يجب للعمرة أو ما يجب للحج. فالرجل هذا يقول أنا قاصد، يعني جئت من مكان إلى هذا المكان جئت قاصد، لكن ما جئت لا لحج ولا لعمرة، وإنما جئت أسأل متى يبعث علي. نحن نعرف أن علي قتل وقتل عبد الرحمن بن ملجم، وسبق الحديث عنه وأنه قتله يتقرب به إلى الله كما يدعي، وأنشدت فيه الأشعار، ورد عليهم أهل السنة بذلك القول الذي قالوه، فقتله ذلك الخارجي تقربا كما يدعي إلى الله تبارك وتعالى، وقف له عند الباب قبل صلاة الفجر، وحينما خرج ضربه بالسيف على هامته، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا خطبت هذه من هذه، يعني إذا نزل الدم من رأسه على لحيته. الشاهد من هذا أن الرجل هذا سأل هذا السؤال متى يبعث علي، يعني لماذا يسأل هذا السؤال، والناس كلهم يعلمون على أن من مات لا يبعث اليوم القيامة، يعني الناس المؤمنون يعلمون أن من مات خلص ما في حياة أخرى ولا يبعث إلا يوم القيامة، لكن هو جاء يسأل عنه وحده عن علي متى يبعث. قال جئت أسألك متى يبعث علي، أجابه بهذا الجواب الذي نسمعه الآن، قال قلت يبعث يوم القيامة، يعني علي يبعث مع الناس، يبعث يوم القيامة وهمه نفسه، ما يفكر في أحد منكم الشيعة والرافضة، يبعث يوم القيامة وهمه نفسه، كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يأتي الناس يسألونهم الشفاعة كل واحد يذكر عذره ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. هذا الكلام سأله أو هذا السؤال سأله من أجل هذه العقيدة التي سمعتم الإشارة إليها، لأن عبد الله بن سبا حينما بلغه قتله قال أنه لم يقتل وإنما رفع للسحاب، وهذا الصوت صوته، يعني هذا الذي يسمع في السحاب صوته، بل ويقولون أن البرق سيفه، البرق هذا لا نشاهد اللمعان، وأنه سيعود سيعود مرة أخرى قبل يوم القيامة، ثم يدعون على أنه إذا عاد سيعمل الأفعال التي ذكروها في كتبهم بأهل السنة والجماعة، وأنه سيقيم الحد على من يستحق الحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ويقولون في كتبهم أنه أول ما يبدأ بهم، يعني ما يبدأ باليهود ولا بالنصارى، وإنما يبدأ بأهل السنة الذين يسمونهم نواصب. النواصب معناه أنهم أعداء أهل البيت، ونحن نقول أن النواصب أعداء أهل البيت، ولكن من هم النواصب؟ عندهم أي عند الرافضة أن النواصب هم الذين لا يتولون علي كما يتولونه هم، بمعنى أنهم يدعون لأهل البيت العصمة من الخطأ، بل ويؤلهونهم يصلون بهم إلى هذا الحد، فهؤلاء عندهم هم الذين يوالون أهل البيت. وقلت لكم أن أهل السنة والجماعة يوالون أهل البيت الموالاة الشرعية، يحبونهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك الحد. فهذه العقيدة عند أولئك أن الذين يترضون عن الصحابة ويعطونهم حقوقهم ويعطون أهل البيت حقوقهم أن أولئك نواصب، يعني أهل السنة والجماعة الذين يترضون عن الصحابة جميعا ويعطونهم حقوقهم ويعطون أهل البيت حقوقهم الشرعية، هؤلاء يسمونهم نواصب. حينما يبعث علي قبل يوم القيامة يأتي لهؤلاء النواصب ويعمل فيهم حسب دعواهم ما يستحقون، بل ويدعون على أنه يبعث له أبو بكر وعمر وعثمان ويعمل فيهم كما يدعون في كتبهم. هذا لا نقوله يعني تجنيا عليهم أو للأفكار القديمة التي يقولون أنهم قالوا يقولونها وتركوها، وإنما نقوله من الكتب المعاصرة، كتبه المعاصرة الموجودة ينشر فيها مثل هذا الكلام، لأن من خبأ خبيئة في قلبه الله تبارك وتعالى يظهرها على لسانه مهما كان الأمر، لأنهم كما قلنا استعملوا التقية التي جعلوها عندهم دينا، وأنه لا دين لمن لا تقية له، إلا أنهم أظهروا في كتبهم المعاصرة أنهم ما زالوا على عقائدهم السابقة ولن يزحزحوا عنها قيد أنملة. هذه عقيدتهم، وهذا ما يقولونه في الصحابة رضوان الله عليهم، وهو سبهم وشتمهم ولعنهم وتكفيرهم. ثم هذه الدعوة كما سمعنا متى يبعث علي؟ وقال علي بن حسين رضي الله عنه يبعث يوم القيامة وهمه نفسه، يعني ما هو مشغول إلا بنفسه، وكل واحد يوم القيامة مشغول بنفسه، وكل واحد يقول نفسي نفسي. الحديث الذي يليه هو من نفس النوع الأول، أي مثل كلام علي بن الحسين السابق في المحبة، حيث قال علي بن الحسين حدثنا مسعود بن الحكم قال قال لي علي بن الحسين قال تجالس سعيد بن جبير؟ قلت نعم. سعيد بن جبير من علماء أهل السنة والجماعة. قال إني لأحب مجالسته وأحب حديثه. قال ثم أشار بيده نحو الكوفة فقال إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا، أي ينسبون إلى أهل البيت أقوالا لا يقوله أهل البيت مطلقا، وإنما هذه دعوة منهم. تفضل أخي. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن خالد عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله. سبق لنا حديث في قضية السب، هذا الحديث صحيح وهو مرسل، والحديث السابق في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعنى ذلك أن السب للصحابة رضوان الله عليهم من الكبائر، وإذا كان ذلك الخلاف حدث بين صحابيين، صحابي من السابقين والآخر من مسلمة الفتح، فهل يصح لنا نحن أن نأتي ونتجرأ ونتكلم عليهم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى صحابي عن صحابي، كلهم صحابة، ولكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين، وخالد بن الوليد من مسلمة الفتح، والخلاف حدث بينهم وهم بشر يعني ليسوا بمعصومين مثل الناس، يحدث الخلاف بينهم كما يحدث بين غيرهم. فحينما حدث الخلاف بينهم وحدث من خالد بن الوليد الكلام على عبد الرحمن بن عوف، قال الرسول هذا الكلام لا تسبوا أصحابي، لأن الذين أسلموا قبل الفتح لهم ميزة ولهم درجة عند الله تبارك وتعالى، أسلموا في الوقت الذي لا يسلم فيه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وكانوا يتلقون العذاب الشديد من قومهم من أهليهم، قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. والذين أسلموا بعد الفتح كذلك صحابة رضوان الله عليهم جميعا، وقد وعدهم الله جميعا بالجنة، ولكن قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله تبارك وتعالى يعطي كل ذي حق حقه، فالسابقون لهم الدرجة العليا، والذين جاءوا بعدهم لهم درجة أيضا كذلك، لكن ليست درجاتهم سواء. الرسول ينهى الصحابي الذي يسب ذاك الصحابي وهو من السابقين، فإذا كان يسب صحابي مثله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فمن باب أولى أن يكون هذا النهي لجميع الأمة بعد ذلك، يعني من باب أولى أنه لا يجوز لمسلم أن يطلق لسانه على أولئك، بل يجب علينا وجوبا أن نترضى عنهم وندعو لهم ونستغفر لهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم الحق الكبير علينا، هم الذين نشروا الإسلام وهم الذين بلغوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحقهم علينا كبير. وسبق الحديث عن الصحبة وقيمتها وأنه لا يعدلها أي عمل من الأعمال، لأن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كانت له تلك الدرجة العليا، ولا يعدل الصحبة شيء من الأعمال مهما عمل الإنسان في هذه الدنيا من زكاة وجهاد وغيره، لا يمكن أن يساوي ذلك العمل الصحبة ولو للحظة من اللحظات، لأن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه لا يمكن أن يتحصل على هذا من لم يره مهما عمل من الأعمال. إذن الصحابة لهم حق وحقوقهم كبيرة، وألف فيها العلماء في حقوق الصحابة كتب مؤلفة موجودة في حقوق الصحابة، هم نشروا هذه الكتب وبينوا ما فيها حينما جاء هؤلاء وأطلقوا ألسنتهم في شتم الصحابة وسبهم وتكفيرهم إلى هذا الحد بلغ بهم الأمر، وهو الحكم عليهم بالكفر. وهذا الحقيقة يعني ما تدري ماذا تعبر عنه، الصحابي الذي قدم نفسه وماله ونقل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصلنا هذا الخير إلا عن طريقهم، حينما يأتي إنسان ويغلق لسانه فيهم، ثم هم الله تبارك وتعالى وعدهم جميعا بالجنة، فمن حكم عليهم بالكفر معناه أنه يخالف هذه النصوص، لأن الجنة حرام على الكفار، الجنة الله تبارك وتعالى حرمها على الكفار، فإذا كان يقولون هؤلاء كفروا الله يعيدهم بالجنة وهم يقولون عنهم كفروا، بل أناس مخصوصين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وغير هؤلاء ممن نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء وقال شخص أنهم كفار فهذا مخالف لهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله من الوعد للجميع بالجنة، فهو هو الذي يستحق هذا الحكم. وقال رسول عليه الصلاة والسلام من قال أخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، وهم ليسوا كذلك، حكموا عليهم بالكفر وهم ليسوا كذلك، إذن تكفيرهم يعود عليهم. هذا الحديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد، وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأحاديث أخرى تشهد لهذا الحديث في هذا المعنى. نعم يا رب. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذا الحديث في الصحيح، وإسناده هنا صحيح على شرط الشيخين، هو في الصحيح، ويظهر لكم على أن الفتنة هذه ظهرت مبكرة، هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتوفيت في حدود 56 من الهجرة، فهي تقول أمروا بالاستغفار، يعني الناس الله تبارك وتعالى أمرهم في كتابه بأن يستغفروا للصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، تقول أمروا بالاستغفار فعكسوا الأمر، يعني لو تركوهم على الأقل لا هذا ولا هذا يكون أخف، لكن أمروا بالاستغفار فبدلوا الاستغفار بالسب، وهذا قول عائشة رضي الله عنها. نعم. فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بصر بن دعلوق قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. هذا الذي سبقت الإشارة إليه، ابن عمر يقول هذا القول، لأنه كما قلنا هذه الأفكار نشأت مبكرة وهي من أفكار عبد الله بن سبأ، قبلها أولئك الناس فصاروا يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر يقول هذا القول، لا تسبوا أصحاب محمد، يعني أصحاب محمد لا يستحق السب منكم، بل يستحق الإكرام ويستحق الاستغفار ويستحق الدعاء لهم، ولكن هذا زيادة في حسناتهم، يعني هذا العمل الذي يعمله هؤلاء زيادة في حسنات أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة، ساعة واحدة خير من عمل أحدكم عمره، يعني عمرك 60 سنة 70 سنة 80 سنة وأنت لم تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقام ساعة مع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تعدل هذه المدة كلها. فهو ينهى هذا النهي الجازم أولئك الذين يطلقون ألسنتهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا القول لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، وهو صادق رضي الله عنه. نعم. وقال حدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا هاشم عن الأشجعي قال سمعت سفيان الثوري قال مسلم البطين شعرا أنا تعاتب لا أبالك عصبة علق الفرى وتروا من الصديق وبروا شفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرأ من الفاروق إني على رغم العداد لقائل دانا بدين الصادق المصدوق. وقال عثمان أو زاد سفيان عن مسلم البطين قول يصدقني به أهل التقى والعلم من ذي العرش والتوفيق وآلاهما في الدين كل مهاجر صحب النبي وفاز بالتصديق. هذه الأبيات أيضا فيها هذه المعاني التي وردت في تلك الأحاديث، فهو يتبرى من جماعة بروا شفاها من وزير نبيهم، يعني وزير النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر هم وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أنه حينما خرج زيد وكان معه أولئك الجماعة الذين أرادوا أن يكونوا معه في جيشه، بل وهم دعاه لذلك، فلما خرجوا به طلبوا منه أو أخذوا رأيه أو قالوا ما رأيك في أبي بكر وعمر وهؤلاء رافضة، فقال إنهم وزيري جدي. الوزير هو الخاص بالرجل، يستوزره بمعنى يستشيره ويأخذ رأيه في الأمور المهمة، وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يسهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، فهو قال لهم وزيري جدي ماذا أقول فيهما، فلما قالهم هذا القول تركوه، فقال لهم رفضتموني، ولهذا أطلق عليهم هذا اللقب لقب الرافضة. فهو أي الشخص هذا يتبرأ ممن يطلق لسانه في أولئك، في وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أبي بكر وعمر الفاروق وغيرهما من الصحابة. باب. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغير قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أصل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله لتكفؤن أمتي عن دينها كما يكفى الإناء في البطحاء. وقال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب لا يأتي بالناس بالأعمال، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول هكذا أو أعرض في عطفين. الشاهد من هذه الأحاديث التي أوردها في الباب هذا كأنه يشير على أن أهل البيت هم المتقون، يعني ليس يعني الشخص الذي يخرج عن الإسلام أو يرتكب المعاصي أو يعمل الأعمال ثم يدعي أنه من أهل البيت، لأن أبو لهب عم رسول عليه الصلاة والسلام فلم يفيده نسبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه تبارك وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين دعا الناس فعم وخص، يعني دعا الناس جميعا ثم خص أهل بيته، نادى عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، وبين على أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا، وطلب منهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يعملوا الأعمال الصالحة، ويوم القيامة لا يغني عنهم شيئا، أي أن الله تبارك وتعالى بين على أن كل إنسان مسؤول عن نفسه، ورسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا نبي مبلغ، وأول ما أنذر عشيرته، وهكذا يجب على الإنسان أن يبدأ بأهل بيته، أن ينذرهم وأن يبين لهم الطريق الصحيح، فهو أنذرهم وبلغهم وأخبر قال لا يأتي يوم القيامة الناس يأتون بأعمالهم وتأتون بأنسابكم كما في هذه الأحاديث، فيقول أن أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام المتقون من أهل بيته ومن غير أهل بيته، فمن كان متقي فهو الولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البيت إذا كانوا أهل تقوى فهم أحسن من غيرهم وأفضل من غيرهم، ولكن إذا لم يكونوا أهل تقوى فلا يساوي النسب مع الدين شيئا، النسب لا يساوي مع الدين شيئا. نذكر في صلاة الاستسقاء حينما طلب الناس من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وخرج وصلى بهم، وبعد أن انتهى من الصلاة قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا. فالعباس رضي الله عنه عمر أفضل منه، ولكنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل صاحب تقوى ودين، طلب منه عمر بن الخطاب أن يدعو الله له. فأهل البيت إذا تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحة فهم أحسن من غيرهم، يعني إذا كان له قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أعمال صالحة هو أفضل من غيره ممن له أعمال صالحة وليست له قرابة، فالقرابة لها قيمتها ولكن مقيدة بالتقوى. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعي أهل بيتي أنهم أولى بي من غيرهم، وإنما أولياء المتقون. ثم قال في هذا الحديث لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم التي قاموا بها وتأتون بأنسابكم تقولون نحن أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما عليكم أن تعملوا مثل ما يعمل غيركم وأحسن، بل الأولى والأتم على أن من ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون هو الأول في المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذريته ومن قرابته، فيجب عليه أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعدو له أكثر من غيره، مع أن غيره يجب عليه ذلك، أي أن الإسلام والشريعة الإسلامية والسنة الصحيحة ومنهج الدعوة يجب على كل مسلم، لكن أقرباء الرسول عليهم يعني مهمة أكثر من ذلك، فيجب عليهم أن يتمسكوا هم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على الآخرين كذلك، أي أنه يجب على الجميع التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. وهذا نهي ولا يمكن أن يقع فيه إلا الجهال، أما أهل البيت فلا يقعون في هذا، أهل البيت العلماء لا يقعون في هذا، أما الجهال هم الذين يقعون في هذا، لأنهم لا يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يتمسكون بالاسم، نحن يعني من أبناء الرسول أو من أتباع الرسول، يعني من أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يغنيهم، وإنما عليهم أن يتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفوزوا بالأمرين معا. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. نعم. قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. سبق الباب الأول في قضية الرافضة، وأورد الأحاديث التي تنهى عن السب وعن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، وبين الوعيد الذي يستحقه من يطلق لسانه في الصحابة، ثم عقد هذا الباب ليبين على أن المؤمن الحق ليس من صفاته الطعن والسب والشتم. يعني هو ذكر الباب الأول الذي فيه عمل الرافضة، وعملهم الطعن والسب والشتم لخيرة خلق الله، لمن اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يعقد هذا الباب ليبين على أن المؤمن مطلقا ليس هذا من صفاته وليست هذه من أخلاقه. فالمؤمن ليس هو بالطعان ولا اللعان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أخلاقه وأعماله، وأنه ليس سبابا ولا طعانا ولا شتاما، وإنما يقول الكلام الطيب. ولهذا قال بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متصفا بهذه الصفات، ولكن إذا حدث من شيء بعض المخالفة يقول في المعيبة ما باله ترب جبينه. يعني حينما يحدث من شخص شيء مخالف لا ينبغي أن يكون، ما يشتمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسبه، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. فيقول الصحابي حينما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث من بعض الناس بعض المخالفة التي لا يصبر عليها الآخرون، ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسب ولا يشتم ولا يتكلم بالكلام النابئ، وإنما يقول ما باله ترب جبينه. يعني يقول عند المعيبة، يعني إذا أراد أن يعيبه ويتكلم عليه يقول هذه العبارة ما باله ترب جبينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذه أخلاقه، وللمؤمنين فيه أسوة حسنة وعليهم أن يقتدوا به. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الأنساب، يطعن في الأحساب، يطعن في الناس، يتكلم في أعراضهم، ولا اللعان الذي دائما يطلق لسانه باللعن والشتم والسب، ليس هذه من صفات المؤمن. فيقول تلك الصفات التي يتصف بها الرافضة ليست من صفات المؤمنين، المؤمنون لا يتصفون بهذه الصفات، فلا يسبون ولا يشتمون ولا يطعنون. نعم. وقال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. باب ما ذكر عن النبي عليه السلام. نعلق على هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من منهجه وطريقته وأسلوبه في تعليم الناس وتوجيههم يقول مثل هذا القول، وسيأتي باب معقود في هذا كما يأتي في الباب الذي يلي هذا. قوله هنا لا تسبوا أمراءكم، الأمير هو المسؤول عن الجماعة، سواء أمروه هم في سفرهم أو كان واليا عليهم، هذا لا يستحق أن يسب، لأن سبه يترتب عليه أمور عظيمة، سب الأمراء تترتب عليه أمور يعني ومساوي يعني أكثر من المصلحة التي يريدها الإنسان حينما يطلق لسانه بذلك. فيقول إذا حدث من أمراءكم شيء فأنتم لا تسبوهم، ثم لا تغشوهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيجب علينا النصيحة. فحينما يحدث من أميرنا سواء كان الأمير العام أو كان من أمر علينا أو من كانت له ولاية، مهما كانت تلك الولاية لأنه تجب طاعته، لأنك تطيعه طاعة للأمير الذي وله عليك، والطاعة كما هو معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف، فلو أمرنا بمعصية لا نطيع في تلك المعصية، وإنما نطيع في المعروف. فإذا أمرنا علينا أن نقبل ذلك الأمر وأن ننفذه ما لم تكن هناك معصية. فهو يقول لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم. الغش ليس من طبيعة المسلم وليست من أخلاقه، وإنما عليك أن تنصحه وأن تبذل له ما تستطيع، ولا تبغضوهم. هنا وردت أحاديث في هذا وسيأتي ذكرها فيما بعد، يعني لا يصح من المسلم أن يبغض وليه، أن يبغض أميره، إلا إذا كانت هناك قضية معينة، يعني معصية يرتكبها، فأنت لتلك المعصية تبغضه من أجل تلك المعصية، لكن هل تخالفه؟ هل تعصاه؟ لا. إذا أمرك بالمعصية فلا تطيعه، أما إذا ارتكبه معصية فلا يجوز لك الخروج عليه مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى ولو ارتكب المعصية، لأنه ما لم يكن هناك كفرا بواحا فيه من الله برهان لا يجوز للمسلم أن يخرج على إمامه، لأن الخروج على الأئمة فيه مفاسد تترتب على ذلك الخروج أعظم من المصلحة التي يراها الإنسان بعينه ولكن لا يفكر فيها بعقله وبصيرته. وإنما إذا وجد الكفر البواح الذي لا شبهة فيه، فإذا وجد مع ذلك الكفر البواح الاستطاعة التي بها أن يغير الشخص هذا ويؤتى برجل صالح، فإذا وجد ذلك فهذا بالإمكان أن يعمل، ولكن إذا لم تستطيع بل ستترتب مفاسد أعظم فلا يجوز لك، وإن كان ذلك الرجل وصل إلى هذا الحد، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد، سفك دماء وانتهاك أعراض وتدمير أموال أكثر من الشيء الذي تريد أن تحققه. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا، لأن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له، بل هو قال كيف بكم إذا وجد عليكم أمراء يأخذون حقوقهم ولا يعطونكم حقوقكم، ماذا قال الصحابة؟ قالوا ماذا نصنع؟ ننابذهم السيف؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا. فما داموا يصلون، ما داموا على الإسلام ولا يخرجوا ولم يخرجوا من الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم مهما ارتكبوا من المعاصي، لأن المصلحة والمفسدة هذه من القضايا الشرعية التي يجب مراعاتها، أي يوازن بين المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المفسدة أعظم فلا ينبغي أن يكون هناك هذا العمل، لأن المفاسد المترتبة أعظم من المصلحة المتيسرة. ولم يعرف الخروج على الولاة إلا من طائفة معينة، وهم اسمهم المعتزلة، الذين جعل لهم أصول خمسة، ومن أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول المسلمين، يعني أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لكن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هم يطبقونه على الولاة العصاة، فالوالي إذا ارتكب معصية يجب عندهم أن يخرج عليه، هكذا يقولون. أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يخالفون أمره، الأحاديث الثابتة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب الكفر البواح، الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، يعني ما في أي شبهة عند ذلك الرجل حينما ارتكب تلك المعصية، بل الأمر واضح بأنه كافر ولا عنده أي تأويل لذلك العمل الذي ارتكبه. إذا وجد هذا، وقال العلماء إذا وجد مع ذلك أن تؤمن المفسدة بحيث أنه يمكن أن يؤتى برجل صالح مكان هذا الرجل الذي وصل إلى هذا الحد فذلك يعمل، وإذا لم يمكن وتترتب مفاسد أعظم فلا يجوز، بل عليهم الصبر حتى يجعل الله لهم الفرج. قال واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب، يعني الله تبارك وتعالى سيأتي بالفرج. لكن كما قلت القاعدة المتفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج إلا إذا وجد الكفر البواح. وذكرت لكم قصة الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، دعاه المعتصم قبله المؤمن ثم المعتصم لتلك المعصية وهي القول بخلق القرآن فامتنع، ولم يطيعهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم مع ذلك عملوا به ما عملوا، قتلوا من قتلوا وضربوه ذلك ضرب المبرح، ومع ذلك لم يخرج عليهم، لأنه لو قال كلمة للناس أن المعتصم كافر لم يبقى أحد، لأنه هو الذي باشر الضرب، لم يبقى أحد من المسلمين إلا وثار عليه. ولكنه يعلم أن ذلك العمل لو قاله الذي سيترتب على ذلك القول مفاسد عظيمة. الحاكم ما يرضى بكرسي أن يسلمه مباشرة، بل عنده الحاشية وقد جند كل شيء ليدافع عن كرسي هذا، فلا يمكن أن يتنازل حتى يحصد العالم. يعني إذا لم يستطع أن يدافع عن نفسه ممكن يستسلم، لكن ما دام في استطاعته أن يدافع عن نفسه فهو لا يمكن أن يسلم لهم الكرسي. ولهذا إذا أمر العالم بذلك الخروج على ذلك الإمام فسترتب تلك المعاصي. والإمام أحمد إمام أهل السنة، والمخالف والموافق للإمام أحمد كلهم يدعون أنهم إمامهم. يعني المخالفون لعقيدة الإمام أحمد والموافقون كلهم يدعون للإمام أحمد أنه إمام أهل السنة، لا تجد مبتدعا إلا ويقول عن الإمام أحمد أنه إمام أهل السنة. فإذا كان هو إمام أهل السنة فهذا رأيه، بحيث أنه صبر على ما جرى من أولئك الذين عملوا به ذلك العمل، وبعد أيام قليلة كما قال في الحديث هنا إن الأمر قريب، بعد سنوات قليلة عادت الأمور كما كانت لما جاء المتوكل، أي أن المحنة لم تستمر أكثر من 17 عاما، ثم عاد الأمر لأهل السنة، تلك البدعة ذهبت والناس عادوا وأصبحوا يقولون بقول أهل السنة. فالإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه صبر على ما حدث من المعتصم، وحينما صبر ذلك الصبر كان عمله السنة لمن يأتي بعده، بحيث أنهم يعملون مثل ما عمل. فهو لم يأمر بالخروج على الإمام لأنه أمر بمعصية، فالمعصية لم يطعه فيها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم صبر على البلاء، وبعد فترة وجيزة عاد الأمر كما كان وحافظ على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. نعم. باب ما ذكر عن النبي عليه السلام من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. قال حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن رجل يقال له زياد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوف اللفظ الحديث 125 هو عن أبي بكر عن أبيه يقول من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. وقال حدثنا محمد بن وكار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس العدوي عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله أهانه الله. على كل حال يعني هذه الأحاديث هي تنهى وتزجر عن الكلام في السلطان، لأن هذا يكون من باب التهويش والتشويش، لأنه حينما يسمع الشباب والذين لا خلفية عندهم من شخص يتكلم مثل هذا الكلام في السلطان هم يتبعونه، وهذه تكون بوادر للخروج، تكون بوادر للخروج ولتفريق الكلمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم في الأمراء ولو حدث منهم ما حدث، يعني ما دام لم يرتكبوا كفرا بواحا، وإنما عليه أن يقدم لهم النصيحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وفي الحديث صحيح مسلم قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعليك أن تقدم النصيحة، أما أن تتكلم في المجامع العامة في الأماكن التي تكتظ بالناس الذين لا يعرفون الخلفيات مثل هذا الكلام الذي يحدث من بعض الناس في السلاطين، هذا يعني بوادر ويكون تأليب للعامة، وهذا لا ينبغي أن يسلك. أهل السنة والجماعة يخالفون هذا المنهج، ولا ينبغي الحديث في السلاطين بمثل هذا الكلام. إذا كان هناك عندهم أخطاء وارتكبوا أخطاء فعليك أن تقدم لهم النصيحة، بل العلماء وكما سيأتينا في هذا الكتاب على أن النصيحة ينبغي أن تقدم للأمير سرا ولا تقدم علنا، لأنه إذا قدمت علنا معنى هذه كما قال العلماء يعني ليست هذه نصيحة وإنما هذه فضيحة. فما يمكن أن تكون على المنبر وتقدم نصيحة، هذه ليست نصيحة، وإنما النصائح تقدم لأصحابها في أماكنها المناسبة. هؤلاء يتكلم معهم العلماء ويتكلم معهم بالكلام المناسب الذي يصلح. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أو في باب بعد هذا معقود لهذا الموضوع على أنه من أراد أن ينصح لإمامه فليأخذ بيده ويتكلم معه في نفس الموضوع الذي يريد أن ينصح فيه، إن قبل منه فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. أما إنسان يقف على منبر ويقول على أنني أقدم نصيحة أمام الناس بأن فلان الأمير الفلاني عمل كذا وعمل كذا، فهذه ليست بنصيحة، وهذا لم يسلك فيه أحد من الأمة أي العلماء جميعا. ونذكر بعض القصص التي يستدلون بها وقد يكون لا أصل لها. القصة التي مثلا لو صحت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حينما تكلم في قضية المهور وأراد أن يحددها، وقامت امرأة وقالت الله تبارك وتعالى أباح هذا وأنت تحدد، فيقول أن عمر قال امرأة أفقه من عمر، على فرض صحة القصة هذه مع أن فيها كلام للعلماء، لكن على فرض صحتها هذا الرجل ما ذهب إلى مكان بعيد وصار يتحدث عن عمر أنه قال كذا وكذا، وإنما قال كلام أمامه، عمر موجود فقدم له النصيحة، يعني هذه المرأة موجودة وقدمت هذه الكلمة. فعلى الشخص هذا الذي عنده نصيحة أن يأتي للمسؤول ويقول له عندك كذا وكذا، فإذا قدم له النصيحة إن قبل منه فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. هذه القصص التي يذكرونها ويستدلون بها لا دليل فيها مطلقة. كذلك في القصة التي حينما خرج مروان إلى المصلى في يوم العيد، قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال سمعت علي بن الحسين يقول يا أهل العراق أحبونا لحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا